إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم. قال ربنا تبارك وتعالى: والفجر. أقسم الله عز وجل بالفجر. روى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو انفجار الصبح كل يوم. الفجر انفجار الصبح كل يوم، وهو قول عكرمة. وقال عطية عنه: هو صلاة الصبح. الفجر صلاة الصبح. وقال قتادة: فجر أول يوم من المحرم تنفجر منه السنة. وهذا عجيب، لأن اتخاذ المحرم أولا لأشهر السنة إنما كان على أيام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال الضحاك: فجر ذي الحجة، لأنه قرن به الليالي العشر. أقسم الله عز وجل بالفجر: انفجار الصبح كل يوم. والفجر وليال عشر. عن ابن عباس أنها العشر الأول من شهر ذي الحجة. وقال أبو روق عن الضحاك: هي العشر الأول من شهر رمضان. وعن ابن عباس قال: هي العشر الأواخر من شهر رمضان. وقيل العشر الأول من المحرم التي عاشرها يوم عاشوراء. عن ابن عباس أنها العشر الأول من شهر ذي الحجة. والفجر انفجار الصبح كل يوم. وليال عشر، العشر الأول من شهر ذي الحجة. والشفع والوتر، اختلفوا أيضا في الشفع والوتر. قيل الشفع الخلق، قال تعالى: وخلقناكم أزواجا. والوتر الله عز وجل. وقال مجاهد ومسروق: الشفع الخلق كله، والوتر الله. قال تعالى: قل هو الله أحد. قال الحسن وابن زيد: الشفع والوتر الخلق كله، منه الشفع ومنه الوتر. وروى قتادة عن الحسن قال: هو العدد، منه شفع ومنه وتر. وقال قتادة: هما الصلوات، منها شفع ومنها وتر. الوتر الذي هو معروف، والمغرب وتر أيضا، وباقي الصلوات شفع. الشفع والوتر الخلق، الشفع والوتر الله عز وجل، وهذا يحتمله اللفظ كله كما مر. والليل إذا يسر، أي إذا سار ساريا وذهب موليا، كما قال تعالى: والليل إذ أدبر. قال قتادة: إذا جاء وأقبل، وأراد كل ليلة. والليل إذا يسر، هل في ذلك، أي فيما ذكرت، قسم، أي مقنع ومكتفا في القسم، لذي حجر، أي لذي عقل. سمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه ويمنعه عما لا يحل ولا ينبغي. وأصل الحجر المنع، وجواب القسم قوله: إن ربك لبالمرصاد. واعترض بين القسم وجوابه قوله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر. القسم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، جوابه: إن ربك لبالمرصاد. واعترض بين القسم وجواب القسم بقوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، إلى قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. فهذا دخل بين القسم وجوابه، القسم إلى قوله: والليل إذا يسر. هل في ذلك القسم مقنع ومكتفى لذي عقل؟ ألم ترى، ألم تخبر يا محمد، أو ألم تعلم، ومعناه التعجب. ألم ترى، كأنه يتعجب، كيف فعل ربك بعاد. هم عاد الأولى، ويقال عمن بعدهم عاد الأخرى، الذين نبيهم هود عليه السلام كذبوه فأخذتهم الصيح. كيف فعل ربك بعاد؟ في عاد الأولى إرم اسم آخر لعاد الأولى، أو هو اسم بلدتهم إرم ذات العماد، فهذا تخويف لأهل مكة، يعني كيف أهلكهم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم، يخوفهم الله رب العالمين كيف أهلك عادا الأولى وكانوا أطول أعمارا وأشد قوة من هؤلاء. واختلف المفسرون في إرم، فقال سعيد بن المسيب إرم ذات العماد هي دمشق، وبه قال عكرمة، وقال القراضي هي الإسكندرية، وقال مجاهد هي أمة من الأمم، وقيل معناه القديمة. وذات العماد ذات القوة والشدة، أو كانوا أهل عمد وخيام، أو هي مدينة محكمة البنيان ذات أعمدة طوال منحوتة. وقال قتادة ومقاتل في قوله تعالى إرم ذات العماد هم قبيلة من عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، سموا بذات العماد لهذا، لأنهم كانوا أهل عمود وخيام وماشية سيارة. وقال بعضهم سموا ذات العماد لطول قامتهم، قال ابن عباس يعني طولهم مثل العماد. وقوله لم يخلق مثلها في البلاد أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة في البلاد، وهم الذين قالوا من أشد منا قوة. وقيل سموا ذات العماد لبناء بناه بعضهم وثمود، أي وبثمود، كيف فعل ربك بعاد وبثمود، وثمود أي وبثمود الذين جابوا الصخرة أي قطعوا الحجر، جابوا الصخرة. بعضهم يظن بالعرف اللغوي العامي جابوا الصخرة يعني أتوا به، كما يقال في العامية فلان جاب معه كذا يعني أحضر معه كذا، فيفهم هذا الذين جابوا الصخرة، أو من جاب في البلاد أي قطعها رحلة. وأما هنا فجاب الشيء أي قطعه، وجاب الصخرة نقبها، جاب الصخرة نقبها، الذين جابوا الصخرة قطعوا الحجر ونقبوا الصخرة بالواد، يعني بوادي القرى، كانوا يقطعون الجبال فيجعلون فيها بيوتا. وفرعون ذي الأوتاد، يعني ألم ترى كيف فعل ربك بعاد وبثمود وبفرعون ذي الأوتاد، وسمي بذلك لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد، أو الأوتاد هي الأهرام التي بناها الفراعنة يجعلونها مدافن، أو وفرعون ذي الأوتاد أي ذي الجنود الذين لهم خيام كثيرة يشدونها بالأوتاد، وفرعون ذي الأوتاد، هؤلاء الذين طغوا في البلاد. فقد تظن أن الذين ترجع إلى فرعون ذي الأوتاد فتقول الذين طغوا في البلاد هم فرعون وملأه، وإنما يعني عادا وثمود وفرعون الذين طغوا في البلاد، هؤلاء الذين ذكروا مما فعل بهم ربك ما فعل، هؤلاء الذين طغوا في البلاد يعني عادا وثمود وفرعون، عملوا في الأرض بالمعاصي وتجبروا فأكثروا فيها الفساد بالكفر والخروج عن دين الله، فصب عليهم ربك سوط عذاب يعني لونا من العذاب صبه عليهم صبا. قال أهل المعاني هذا على الاستعارة، لأن السوط عندهم غاية العذاب، عندما يضربه بالسوط عندهم فهذا غاية العذاب، فجرى ذلك لكل نوع من العذاب. قال الزجاج جعل صوته الذي ضربهم به العذاب، فصد عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، يعني بحيث يرى ويسمع ويبصر ما تقول وتفعل وتهجس به العباد. دخل عمر رضي الله عنه المسجد فوجد أعرابيا فقال له يا أعرابي أين ربك؟ قال بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، يعني بحيث يرى ويسمع ويبصر ما تقول وتفعل وتهجس به العباد. وقال الكلبي: عليه طريق العباد لا يفوته أحد. وقال مقاتل: ممر الناس عليه. والمرصاد والمرصد الطريق، إن ربك لبالمرصاد. وقيل المرصاد مرجع الخلق، إن ربك لبالمرصاد يعني مرجع الخلق إلى حكمه وأمره وإليه مصيره. وقال الحسن وعكرمة: يرصد أعمال بني آدم، والمعنى أنه لا يفوته شيء من أعمال العباد كما لا يفوت من هو بالمرصاد. فعد رصدا يرصد منه الخلق بأعمالهم وأقوالهم، الذي فعل ذلك من الخلق يرصد الأعمال والأقوال، لا يفوته من أقوالهم وأعمالهم شيء. فالله تبارك وتعالى أخبر أنه لا يفوته شيء من أعمال العباد كما لا يفوت من هو بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه أي امتحنه ربه بالنعمة فأكرمه بالمال ونعمه بما وسع عليه، فيقول ربي أكرمن، أي بما أعطاني من ذلك. وأما إذا ما ابتلاه أي امتحنه بالفقر فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، وقيل قدر بمعنى قتر وأعطاه على قدر ما يكفيه، فيقول ربي أهانن، أي أذلني بالفقر. وهذا يعنى به الكافر، تكون الكرامة والهوان عنده بكثرة المال والحظ في الدنيا وقلته. فقال ربك: كلا، لم أبتله بالغنى لكرامته ولم أبتله بالفقر لهوانه. فأخبر أن الإكرام والإهانة لا تدور على المال وسعة الرزق، ولكن الفقر والغنى بتقديره، فيوسع على الكافر لا لكرامته، ويقدر على المؤمن لا لهوانه، وإنما يكرم المرء بطاعته ويهينه بمعصية. فالإكرام بالطاعة والإهانة بالمعصية. كلا، ليس كما يزعمون ولا كما يقولون، بل لا تكرمون اليتيم، يعني لا تحسنون إليه، وقيل لا تعطونه حقه، ولا تحاضون على طعام المسكين، أي لا تحضون أنفسكم على طعام المسكين، أي على إطعامه، أو لا يحض بعضكم بعضا ولا تأمرون بإطعام المسكين. وتأكلون التراث، أي الميراث، من أموال اليتامى والنساء والضعفة، أكلا لما، أي أكلا شديدا، يأكل نصيبه ونصيب غيره. وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان ويأكلون نصيبهم. والأكل اللم هو الذي يأكل كل شيء يجده، لا يسأل عنه أحلال هو أم حرام، ويأكل الذي له ولغيره. الأكل اللم الذي يأكل كل شيء يجده. وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا، يعني يحبون جمع المال ويولعون به. جم المال في الحوض إذا كثر فيه واجتمع. وتحبون المال حبا جما، أي حبا كثيرا مجموعا على قلوبكم، فلا تخلص قلوبكم منه. كلا، ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر. وقال مقاتل: أي لا يفعلون ما أمروا به من إكرام اليتيم وإطعام المسكين. ثم أخبر عن تلهفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهم، فقال عز من قائل: إذا دكت الأرض دكا دكا، أي مرة بعد مرة، وكسر كل شيء على ظهرها من جبل وبناء وشجر، فلم يبق على ظهرها شيء، وجاء ربك مجيئا يليق به لفصل القضاء بين العباد، والملك صفا صفا، أي صفوف الملائكة، وأهل كل سماء صف على حدة، أهل كل سماء إذا نزلوا يوم القيامة كانوا صفا مختلطين بأهل الأرض ومن فيها، فيكون سبع صفوف. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم جئ بها مزمومة لها أزمة، والملائكة يجرونها. يومئذ يعني يوم يجاء بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يعني يوم يجاء بجهنم، يتذكر الإنسان يتعظ ويتوب الكافر، وأنى له الذكرى، يظهر التوبة، ومن أين له التوبة؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، أي قدمت الخير والعمل الصالح لحياتي التي هي حياة والتي فاتت ما كانت لم تكن حياة. يقول يا ليتني قدمت لحياة، هذه هي حياة، والتي حيها قبل في الدنيا ما كانت، كانت كأضغاث الأحلام مرت لآخرة التي لا موت فيها. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، بفتح الذال والثاء، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، هذا بكسر الذال والثاء. وأما بفتحهما فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله يومئذ ولا يوثق كوثاقه يومئذ. وقيل رجل بعينه لا يعذب أحد عذابه ولا يوثق أحد وثاقه، وهو أمية بن خلف، فلا يعذب كعذاب هذا الكافر أحد ولا يوثق كوثاقه أحد. وأما بكسر الذال والثاء فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني لا يعذب أحد من الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذ ولا يوثق كوثاقه أحد، يعني لا يبلغ أحد من الخلق كبلاغ الله في العذاب، والوثاق هو الإسار في السلاسل والأغلال. وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، المطمئنة إلى ما وعد الله، المصدقة بما قال الله، ارجعي إلى ربك إلى الله راضية بالثواب مرضية عنده عنك، فادخلي في عبادي، أي ما عبادي في جنتي. وقيل في جملة عباد الصالحين المطيعين المصطفين الأخيار، وادخلي جنتي معهم، فتلك هي الكرامة التي لا كرامة سواها، نسأل الله أن يكرمنا بها إنه على كل شيء قدير. وإخواننا من أهل السنة أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.